تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا

لذكري فلما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا وَلِيَ فِيهَا مَا فألقاها فإذا هي حية تسعى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إلى جناحك تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اشدد به أزري

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من فتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر وقتلت نفسا فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر

قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له